أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفين ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ذلك ذكرى للذاكرين فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا النار فتمسكم النار وما لكم من دون الله أولياء ثم لا تنصرون وأقم ولا تطرف النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات

صدق الله العظيم.